هذا لم يثبت عند أي طائفة من الطوائف. وعندما القدرية يقولون إن الإنسان خالق فعله، هل هم يقولون إن الإنسان إله يعني؟ هل يقولون إن الإنسان رب كرب العالمين؟ أبدا، هو مربوب. بل إن الذين كانوا يقولون ويدعون أن هناك آلهة من العرب كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا إلها هو لك، تملكه وما ملك، فيجعلونه مملوكا. فإذا كانوا يعتبرون أن هؤلاء الآلهة لهم تصرف في الكون، هذا التصرف نشأ ونتج في أذهان المشركين من أين؟ لأن لهم شفاعة ولأن لهم وجاهة عند الله، فربما أعطاهم الله سبحانه وتعالى بعض التصرف في الأمور. إذا هذا الأمر ليس ضد مشيئة الله في نظرهم وليس غصبا عنه، وإنما في تصوراتهم الشركية أن هذا الأمر كان بإذن من الله تبارك وتعالى والله أقدرهم على هذا لأنه هو الذي خلقهم. فيقولون إن الإنسان الذي يطلب منه أو المخلوق الذي يطلب منه ويتصرف في الكون ويعطي ويمنع، هذا العطاء وهذا المنع يجعله ربا متفردا بالربوبية كرب العالمين، ليس هذا موجودا عند المشركين، مش كده ولا ايه؟ يبقى عند الثانوية الذين قالوا بوجود إلهين أو ربين، فإن الربين عند هؤلاء الثانوية ليس متساويين من كل الوجوه، مش كده ولا ايه؟ وإنما عندهم تفضيل رب على رب، ورب أقوى من رب. هذا في التصورات الشركية يا إخوانا، الشركية في الربوبية، الشرك في الربوبية. وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان، يقصدون الحيوان إيه؟ الحي يعني، لأن الذي يفعل أفعال هذا الأمر سينطبق على الإنسان وعلى جميع أنواع الحيوانات. فالله خلق في تصوراتهم هم خلق الحيوانات وخلق البشر، ولكن البشر يخلقون أفعالهم والحيوان يخلق فعله لأنه الذي يفعله بإرادته ويفعله بقدرته، والله خلق الفاعل فقط ولم يخلق فعله. هذا الكلام مصادم للنصوص القرآنية ولا لا؟ مصادم للنصوص القرآنية ومصادم للمعقول أيضا، فإن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فالله خالقنا وخالق أفعالنا كما سيجيء هذا الأمر. وقد نختصر ما كتبه الإمام البخاري في كتابه النفيس خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، لأن أفعال العباد مخلوقة لمن؟ لله تبارك وتعالى. إن الإنسان عندنا لكي يفعل فعلا لابد له من إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة الجازمة هو الله، وخالق قدرتنا التامة على الفعل هو الله عز وجل. فما ينتج عن القدرة التامة والإرادة الجازمة اللي هو المفعول الذي يفعله الإنسان، هذا من خلق من؟ من خلق الله تعالى، والله خلقكم ها وما تعملون، فأنتم من خلقه وما تعملون من خلق الله سبحانه وتعالى. والكلام ده سيأتي بإذن الله بتوسع لما نتكلم عن أحكام القدر والقضاء. فهنا يقول وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال القدرية ولم يكونوا قد ظهروا بعد في عصره صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال القدرية مجوس، القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس الأمة، لأن المجوس يقولون بوجود إيه؟ إله للخير وإله للشر، وهما أو هم القدرية يقولون بأن خالق البشر الله وخالق الأفعال البشر، هم العباد الذين يخلقون أفعالهم، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مقولاتهم قد ظهرت بعد، وإنما ظهر ذلك في عصر من؟ في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك، لأن الدهرية هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم، هؤلاء الذين يقولون بقدم العالم، ونسبوا للدهر لقول الله تعالى عنهم وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء حينما يقولون في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، يبقى ده شرك ولا لأ؟ بس شرك في الربوبية. فهم مشركون في بعض الربوبية ولا في كلها؟ في بعضها، وإنما الربوبية كلها عندهم لمن؟ لله تعالى. فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. ما هذا الكلام سينطبق على من؟ سينطبق هذا الكلام على الإنسان الذي يأتي لقبر ويدعو هذا القبر، هو يظن أن هذا القبر إيه؟ وما دعاه وما تقرب إليه وما ذبح عنده إلا لأنه يعتقد أن له تأثير في الكون، تأثير في الإعطاء وفي المنع، تأثير في الشفاء وفي المرض. ولذلك يجي يقول لك اوعى تتكلم على الأولياء لحسن يعملوا فيك كذا، ممكن يعجزوك، ممكن يشلوك، ممكن كذا. طب هو هذه الأمور كلها بيد من؟ بيد الله تعالى. فمن اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد كان قد وقع في الشرك. الشرك ده شرك في ايه؟ في الربوبية، مش كده ولا لا؟ بالطبع خلي بالكم، كل شرك في الربوبية سيكون شرك في الألوهية، مش كده ولا لا؟ ولكن ليس كل شرك في الألوهية هو شرك في الربوبية. خلي بالك من المعنى ده. هل إذا أشرك الإنسان والعياذ بالله في الألوهية فقد أشرك في الربوبية؟ مش شرط، مش شرط. فمن أشرك في الربوبية فقد أشرك في الألوهية، لأن الألوهية العلاقة بين الاثنين قلنا إيه؟ الألوهية تتضمن، أما الربوبية تستلزم. يبقى الألوهية تدل على الربوبية والزيادة، مش كده ولا لا؟ فكل شرك في الربوبية سيكون شركا في الإيه؟ في الألوهية وليس العكس. فمن هنا إذا وجدنا إنسانا يعتقد أن هناك لأحد من خلق الله تأثير في هذا الكون، تأثير أثبت التأثير للغير لغير الله، فقد أشرك في الربوبية. إذا أسند أمرا مما يسند لله وحده لا شريك له من خلق أو إيجاد أو إعطاء أو منع أو نفع أو ضر من خارج دائرة الأسباب التي جعلها الله أسباب وجعل لكل شيء قدرة، يبقى لو خرجنا عن دائرة الأسباب وظن إنسان، يعني مثلا أنت تعتقد أن الشفاء قد يأتي من استخدام هذا الدواء، لأن هذا الدواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يبقى هذا الدواء إذا أصاب الدواء موطن الداء شفية بإذن من؟ بإذن الله تعالى. فهذا في داخل دائرة الأسباب العادية التي قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. يبقى هذا من باب النفع، هذا من الأمور التي جعلها الله أسبابا مترتب عليها مسبباتها، لكن في النهاية خالق السبب هو الله، وخالق المسبب هو الذي يترتب على السبب هو الله سبحانه وتعالى. فلو خرجنا عن دائرة الأسباب وأسندنا العطاء والمنع والنفع والضر لغير الله، يقع الشرك في الربوبية ولا لا؟ يبقى ده شرك في الايه؟ في الربوبية. قال الشيخ وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. يبقى أسند النفع والضر بدون دائرة الأسباب التي جعلها الله أسبابا، أسندها لغير الله، وقع الشرك هنا في إيه؟ في الربوبية. قال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، لأن القرآن فيه رد على كل الشبهات وفيه علاج لكل الأمراض، مش كده ولا لا؟ طالما أن القرآن الكريم فيه العلاج لكل هذه الأمراض التي تؤدي إلى الشرك وإلى الكفر وإلى النفاق وإلى سوء الأخلاق، حينئذ نجد أن الله تبارك وتعالى بالفعل في القرآن الكريم يداوي هذا المرض ويداوي هذا الجرح. فقال فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، رد على مين؟ على الذين قالوا باتخاذ أولاد لله كالنصارى وكاليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله،

يبقى القرآن لما كلم المشركين ما أثبت لهمش وجوده، لأن هذه القضية مفروغ منها، وإنما القضية اللي كانوا بيتكلموا فيها اتخاذ الولد واتخاذ الشركاء، فقال لهم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ولو حدث هذا هيبقى اترتب عليه ان كل اله او ابن هيكون له خلق وكل ايجاد وكل لازم، والا لما عبدتموه. ولو حدث هذا اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى دليل التمانع عند المتكلمين والفلاسفة في الايجاد والفعل، اما دليل التمانع الذي ذكر في القرآن فهذا في العبادة والألوهية. يبقى في العبادة انه لا يعبد الا الله ولا يؤله الا الله، فيفرض وحده بالألوهية على خلقه جميعا، لا يشاركه فيها، لا يشاركه في ألوهية أحد على الإطلاق، فلا يطلب إلا منهم، ولا يدعى إلا هو، ولا ينظر لسواه، ولا يذبح إلا على اسمه سبحانه، مش كده ولا إيه؟ نعم. فهذا تمانع في العبادة والألوهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، ها اللي يهمنا بقى، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. شفتوا النتيجة؟ يبقى طالما إنه مستحيل وجود ربين خالقين للكون بل هو رب واحد، يبقى كذلك ها يستحيل أن يكون هناك إلهين بل هو إله واحد. طبعا الهين ايه؟ بالحق والا بالباطل، ما الالهه كثيره بالباطل، مش كده ولا لا؟ ولذلك احنا بنقول لا اله الا الله كما سيجيء، بنقول لا معبود الا الله، لا خطا، لا معبود بحق، لا نافيه للجنس، اسمها اله، لا ما هي لا نافيه للجنس، ليها اسم وليها خبر، الخبر محذوف، تقديره ايه؟ بحق، لا اله ها بحق الا الله. يبقى هو وحده، وذلك قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما قالش ربين لان هذا غير موجود، مش كده ولا ايه؟ ولكن الذي حدث ان الناس اتخذوا من دونه آلهة اخرى. فقال فكما يستحيل ان يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل ان يكون لهم إلهان معبودان. فالعلم بان وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، هذا امر ممتنع في العقل ان يصدر العالم عن صانعين متماثلين. كل الادلة العقلية ومن قبلها الفطرة تمنع ان يكون للعالم وجود صانعان متكافئان متماثلان، هذا الامر ممتنع لذاته ولا لا؟ ليس ممتنعا لخارج عنه، وإنما ممتنع لذاته. نفس المقولة تحمل في طياتها ها بطلانها، هي نفسها تعود على أصل المقولة بالبطلان، لازم، لأنه ده ممتنع لإيه يا إخوانا؟ ممتنع لذاته، مش ممتنع لخارج عنه. يعني هتجيب أدلة من الخارج، لا، هذا الأمر يحمل في طياته ها أدلة نقضه وهدمه، هي نفسها. شوف بص التعبير يقول، فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع. من أين جاء الامتناع لذاته؟ مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فكما أنه يبطل في العقل وفي الفطرة وفي كل الدلائل السمعية والبصرية والقلبية والعقلية والفطرية، كل هذه أدلة تبطل إيه؟ القول بوجود صانعين متكافئين متماثلين متساويين للكون، كذلك هذا بذلك يبطل في العقل وفي الفطر وفي القلوب وفي الأدلة السمعية والبصرية والقلبية والعقلية، كل الأدلة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ليس واحدا في الخلق والإيجاد فقط، وانما واحد كذلك في الايه؟ في استحقاقه للالوهيه، لانه هذا مترتب على ذلك، يلزم منه ذلك. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول فكذا تبطل الهيه اثنين. فالايه الكريمه اللي هي ايه سوره المؤمنون موافقه لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبيه، داله مثبته ملزمة لتوحيد الإلهية. واخدين بالكم؟ يبقى تثبت ويلزم منها وتدل على توحيد الايه؟ الالوهيه، لان توحيد الربوبيه يلزم منه ويدل ويبنى عليه. اما توحيد الالوهيه سيتضمن توحيد ايه؟ الربوبيه، العلاقه دايما تكون معاه. ثم قال: وقريب من معنى هذه الايه، اللي هي ايه؟ سوره المؤمنون، قريب من معناها قوله تعالى في سورة الأنبياء آية 22: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خلي بالكم الكلام ده، الفصل ده كامل موجود بتوسع في درء تعارض العقل والنقل، المجلد التاسع من صفحة 359 ل368، فصل بكامل موجود في درء تعارض العقل والنقل، والشيخ الشارح يلخص هذا الأمر، ومن قبله لخصه الإمام العلامة ابن قيم الجوزية في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الإمام ابن القيم لخص هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لخصه في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أما الشارح فلخصه في شرحه هنا للطحاوية، ولم ينسب هذا الكلام لشيخ الإسلام كما قلت لكم، لأن كتب شيخ الإسلام كانت محظورة في ذلك الوقت، ولذلك كان الشيخ يكتب ولا يذكر اسم شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية ولا تلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. فيقول: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى، ولذلك نجد الإمام العلامة ابن كثير تفسيراته لهذه الآية لا يخرج عن هذا، لأن ابن كثير تلميذ مين؟ تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. فأقوال الإمام ابن كثير كان يكتفي بذكر هذه الأقوال التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير لهذه الآيات. تجد هذا التفسير ابن كثير باختصار طبعا، لان ابن كثير ما بيطلش في هذه الامور العقائديه ولا العقلانيه، لكن الامر تجده بتوسع في درء تعارض العقل والنقل في المجلد التاسع كما ذكرت لكم. فيقول: وقريب من معنى هذه الايه قوله تعالى: لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. وقد ظن طوائف ان هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو انه لو كان للعالم صانعان الى اخره اللي كان ذكره قبل كده وشرحناه، وغفلوا عن مضمون الايه، لان الايه ما بتقررش اقوال المتكلمين والفلاسفه، القران اعظم من ذلك والقران ارقى من ذلك، خلي بالك. فهنا يقول: فانه سبحانه اخبر انه لو كان فيهما الهه غيره، ولم يقل ارباب، دليل التمانع يقول ارباب، الايه قالت الهه ما ذكرتش الايه؟ الارباب. وايضا فان هذا انما هو بعد وجودهما، وانه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. لان المشكلة عند الفلاسفة والمتكلمين ان عندهم الكون عكس الفساد بمعنى غير المعنى اللغوي، اصطلاحات. فدي مشكلة، مشكلة المشاكل ان بعض الناس يصطلح اصطلاحات معينة ويجي يفسر بها القرآن الكريم، ده خطأ يا اخوانا. يعني على سبيل المثال مثلا بنتوسع عشان بس ايه نوضح الامر، يجي بعض الناس يقول لك ايه، احنا عندنا عند الفقهاء تقسيمات معينة اصطلاحات، هذه لا مشاحة فيها. يعني انت مثلا على سبيل المثال تقول الاحكام الايه الفقهية خمسة، مش كده ولا لا؟ الواجب يليه، المندوب او السنة يليه، ها المباح، ما المباح هو في النص في مستوى الطرفين، المباح، ثم عن يمينه المستحب اللي هو السنة اللي هو المندوب، وعن يساره المكروه، أعلى ممن عن يمينه الأوجب اللي هو الواجب، وأعلى ممن عن يساره الحرام، يبقى حرام مكروه مباح مستحب واجب أو فرض، مش كده يا اخوانا؟ الأحكام الخمسة المعروفة. طيب المكروه حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام، ده عند الفقهاء ولا مشحب الاصطلاح. فيجي بقى بعض الناس يطبق على نصوص السلف قبل وجود الاصطلاحات ما اطلع عليه المتاخرون، يقع في خطا كبير قوي. واخدين بالكم ولا لا؟ فعلى سبيل المثال لما نيجي نجد كلمه مكروه في لغه العلماء بمعنى اقل من الحرام، لكن في لغه القران اعلى انواع الحرام. الم يقل الله تعالى بعد ان عدد المحرمات واعلاه الشرك بالله في سوره الاسراء، قال ايه؟ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.

اخونا اللي بيقول لي يجوز ان نقول ان المشيئه مشيئتان، مشيئه كونيه ومشيئه شرعيه؟ ايوه الكلام ده هياتي ان شاء الله لما نتكلم عن الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، وهنقول ان الكونيه اسمها مشيئه والشرعيه اسمها ايه؟ اراده، عشان تفرق بين الاثنين. ولذلك الاراده الشرعيه تتخلف، يريد الله من الكافر ان يؤمن فيكفر، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا الكافر الذي كفر خرج عن مشيئه الله الكونيه؟ لا. يعني خليكم معايا، تتحد المشيئه الكونيه مع الاراده الشرعيه في مين؟ في ابو بكر الصديق، مش كده؟ وتختلف تفترق في ابي جهل، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما نيجي نقول مثلا ابو بكر اراد الله منه شرعا ايه؟ الايمان، وكتب الله عنده في اللوح المحفوظ انه هيؤمن، يبقى شاء مشيئه كونيه واراد اراده شرعيه، واضح الكلام؟ يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا ابو بكر، لكن ابو جهل اراد الله منه ليه؟ الايمان، ولكن علم الله انه فلم يشأ منه الايمان كونا، مش كده ولا لا؟ كونيا. ولذلك المشيئه الكونيه لا تتخلق ابدا، ما تتخلفش، لكن الاراده الشرعيه، لان ربنا عز وجل اراد منك هذا ولكن يعلم انك لن تفعله، مش كده ولا لا؟ نتكلم عن التوسع لما نوصل له ان شاء الله تعالى. اقول بيقول لي وقال بي احد من السلف واذا جاءت اللفظه فبما تفسر؟ انا فسرتها لك. اما القائلين من السلف لما نجيلها ان شاء الله ما تتعجلش، لا تتعجل، لا تتعجل ان شاء الله. ما انت اصل لابد انك تقول هذا الكلام علشان ايه؟ علشان الايات القرانيه لما يقول لك وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. يبقى اي مشيئه ليك تبع مشيئه الله تعالى، مش كده ولا لا؟ لكن ربنا عز وجل اراد منا الايمان ولم يرد منا الكفر. لكن لو وقع الكفر فقد شاءه كونا، صح ولا لا؟ الكلام ده هيجي ان شاء الله، ما ايه؟ لا تتعجل، لا تتعجل. اخونا بيقول ارجوكم الفرق بين ابتغى الى وابتغى على. يعني لما يجي يقول لك ابتغى على او بغي على، يبقى هذا الامر من المنازعه، مش كده ولا لا؟ في منازعه وفيه ظلم، لكن الى يبقى فيه تقرب، واخد بالك من الاثنين؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، مش كده؟ اتخذ الى ربه زي ابتغى الى ربه، يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. لكن ايه؟ فان اطعمكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يبقى البغي على غير البغي ايه؟ الى. واضح يا اخوانا؟ والماده واحده ان شاء الله. اخونا اللي بيقول لي لماذا لا نقبل تاويل الاشاعره في الصفات ولكن نقبله من شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ولماذا قام شيخ الاسلام بتاويل هذا الحديث اللي هو حديث الادلال؟ الحديث غير صحيح على فكره، الحديث غير صحيح اللي انت بتتكلم عليه، وما تتعجلش ارجوكم لا تتعجلوا، لان هذه القضيه قضيه العلو، قضيه الاستواء على العرش، لينا معاها وقفات. لو متعجل، لو انت مستعجل، انا فسرتها في تفسير قول الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. تكلمنا عن هذه المناقشات والتوسع في شريطين في تفسير سوره الاعراف، وسوره الاعراف قريبا هتنزل في سيدي ايه، فهتجد الامر ده بتوسع ان شاء الله. عاوز تنتظر لما نوصل لها باذن الله تعالى، لكن مش هينفع نتكلم في هذا الامر الان، وما تتعجلوش يا اخوانا. لان لو واحد سال دلوقتي في القضاء والقدر وعايزني اجاوب بتوسع، واحد سال في قضيه العلو وعاوز اجاوب بتوسع، واحد سال في الصفات، واحد سال، يبقى مش هنخلص. احنا عايزين بس يعني ادونا من صدركم كده ساعه ومن وقتكم ساعه، وحاولوا بقدر الامكان ان احنا نصبر، لان العلم بيؤتى بالايه؟ بالصبر ان شاء الله. عاوزين صبر ان شاء الله يا اخوانا. اخونا الثاني هنا كلامه طيب جدا، بيقول لي كنا نود منكم ان تتكلموا اولا عن الاصول الثلاثه او الوسطيه او كتاب التوحيد لسهولتي في فهم معناه، لان الكلام قد يكون صعبا على المبتدئين في علم العقيده، ونحن قد درسنا هذا على شيوخنا ولله الحمد، فاصبحت الطحاويه سهله العباره لنا لما سبق من فهم العقيده في الكتب انفا، وارجو الا يكون ذلك سوء ادب مني مع فضيلتكم، وهذا رايي والله اعلم، وانت ولله الحمد